بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. نقول العلامة العمريطي عليه رحمة الله في منظومته باب النهي تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. نعم، شرع العمريطي في منظومة الورقات في باب النهي، وهذا هو القسم الثاني من أقسام التكليف، وهو من الأبواب المهمة، أبواب الأمر والنهي، لأن الأمر والنهي هما أساسا التكليف، فيهما الحلال وهكذا الحرام، وكلاهما ماذا مطلوب. هذا مطلوب الترك وهذا مطلوب الفعل، هذا مطلوب الإيجاد وهذا مطلوب الإعدام، وهذا مطلوب ماذا؟ الإعدام. وجنس المأمورات كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وهكذا تلميذه ابن القيم، أعظم من جنس المأمورات المنهيات. حتى ذكر العلامة ابن القيم عليه رحمة الله أن جنس المأمور أعظم من جنس المنهي من 23 وجه. ذكر أيضا ابن تيمية عليه رحمة الله، فهم يرون أن جنس المأمورات، أي يعني المأمور من حيث هو لا فرد من أفراده، أعظم من المنهي عنه من حيث هو، وأن الثواب على فعل المأمورات أعظم من الثواب على ترك المنهيات، أعظم من الثواب على ترك المنهيات، والعكس بالعكس، العقوبات فيما يتعلق بترك المأمورات أعظم عند الله عز وجل من الوقوع في المنهيات. ولهذا لما نهى الله سبحانه وتعالى ماذا؟ آدم عن الأكل ماذا؟ من الشجرة، لم يكن يعني مخالفة ماذا؟ آدم كمخالفة إبليس لأمر الله عز وجل. فإن الإنسان قد يرتكب المحظور لشهوة، للذة، لحاجة، أما كون الإنسان يترك المأمورات فهذا يدل على كبر وعلى عجب قام ماذا بقلبه، على كبر وعلى عجب قام ماذا بقلبه. وهكذا سرد يعني هذه المعاني ابن القيم من 23 وجها، أن جنس المأمورات أعظم عند الله جل وعلا من جنس ترك ماذا المحظورات، من جنس ترك ماذا المحظورات. ولهذا قدم المصنف عليه رحمة الله وأيضا قدم النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم ماذا عن شيء فاجتنبوه. ومن أراد الرجوع يرجع إلى 23 ماذا وجه الذي ذكرها ابن القيم، وهكذا ذكرها قبله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. والنهي لم يتعرض له ماذا المصنف عليه رحمة الله من حيث النهي في لغة العرب، تعريف المنهي من حيث لغة ماذا العرب، لأن هذا الكتاب مختصر، وذكر التعريف من حيث الاصطلاح، وذكر التعريف من حيث ماذا الاصطلاح. أما النهي في لغة العرب فهو المنع، النهي في لغة العرب هو المنع، نهاه عن كذا أي بمعنى منعه، وحرام على قرية أي ممنوع على قرية. وسمي العقل نهية قالوا لأنه يمنع صاحبه من مخالفة الصواب، سمي العقل نهية لأنه يمنع صاحبه من مخالفة الصواب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليريني منكم أولو الأمر، لأولي ماذا؟ أولي العقول، أولي النهى ماذا؟ والعقول، أولي ماذا؟ ها؟ أولي الأحلام والنهى، النهى المقصود أهل العقول، المقصود ماذا؟ أهل العقول. إذن النهي في لغة العرب المقصود به المنع. أما تعريفه من حيث الاصطلاح فكما ذكره، وتعريف النهي قال العلماء على وزان الأمر، يعني في الأمر مر معنا أن المقصود استدعاء فعل، وها هنا قال استدعاء ماذا؟ ترك، استدعاء ماذا؟ ترك. وهنا قال ممن دون ماذا؟ ممن دون من طلب، أي بمعنى يشترط فيه ماذا؟ العلو. فذكر ثلاث فقرات: استدعاء والمقصود بالدعاء الطلب، والمقصود يعني ماذا الترك، أي ترك هذا القول أو ترك هذا ماذا الفعل، فهو طلب ترك، والأمر مر معنا أنه طلب ماذا فعل. إذن عندنا طلب جنس يشمل الأمر ويشمل ماذا النهي، يشمل المندوب ويشمل ماذا المكروه، كما يشمل الواجب والمحرم الدعاء ما يتعلق بالطلب. والترك ما يتعلق باستدعاء ماذا الترك، أخرج ما يتعلق بالمأمور سواء كان أمر إيجاب أو كان أمر ماذا استحباب، وأدخل المكروه لأن المكروه مطلوب ماذا الترك، مطلوب ماذا الترك. قال قد وجب فأخرج ما يتعلق بالمكروه لأنه لا على سبيل الإيجاب، لا على سبيل الإيجاب. وقال ماذا بالقول، أخرج الإشارة ما لو كان النهي بالإشارة، ما لو كان النهي ماذا بالإشارة، فإن هذا لا يسمى نهيا لأن النهي مقيد عندهم ماذا بالقول. وقلنا أن المقصود بالنهي بالقول هذا في لغة العرب، أما النهي في الشرع فهو أعم، قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل وقد يكون بالإشارة كما مر معنا فيما يتعلق بالأمر، كما مر معنا فيما يتعلق بالأمر. قال ممن كان دون من طلب، ممن كان دون من طلب، فعندنا طالب وعندنا مطلوب منه، فشرط النهي أن يكون يعني ماذا من الأعلى، فيشترط ماذا العلو في النهي، المصنف يشترط ماذا العلو في النهي كما اشترطه في الأمر، يشترط العلو في النهي كما اشترطه ماذا في الأمر. ومر معنا أنه لا يشترط في الأمر أو في النهي لا علو ولا استعلاء، لا علو ولا استعلاء. فالمصنف يقول ممن كان دون من طلب، أي يشترط في العلو، أي أن النهي لابد أن يكون أعلى رتبة من المنهي، أي من الذي نهاه، من الذي نهى. ماذا يخرج؟ يخرج بذلك الالتماس فإنه من مساوي، ويخرج بذلك الدعاء الذي يكون من الأدنى إلى الأعلى. والصحيح أن هذا لا يشترط في الأمر أو في النهي لا علو والاستعلاء، لا علو والاستعلاء في قول المحققين من العلماء. وهكذا يقال فيه ما قيل فيما يتعلق بالأمر، أنه عرفه ماذا بالنفس، عرفه ماذا بالنفس، فجعل القول دالا على هذا ماذا على هذا الطلب، وأن الطلب لا يكون إلا ما قام ماذا بالنفس. قلنا أن جماهير الأصوليين على هذا التعريف، جماهير الأصوليين على التعريف فيما يتعلق بالكلام ماذا النفسي، بالكلام ماذا النفسي. إذن هذا تعريف ماذا تعريف النهي من حيث الاصطلاح، تعريف النهي من حيث ماذا الاصطلاح، وهو طلب ماذا طلب الترك، طلب ماذا الترك على سبيل الإيجاب بالقول ممن كان دون من طلب، أي بمعنى يشترط في ماذا العلو. فهذا تعريف الأمر، هذا تعريف الأمر في اصطلاح ماذا الأصولي، تعريف النهي في اصطلاح الأصوليين، هذا تعريف النهي في اصطلاح الأصوليين. ومر معنا أنه على وزان الأمر، فإذا عرفنا الأمر اعكس، إذا عرف تعريف الأمر اعكسه فيما يتعلق بالنهي. الأمر الثاني ما يتعلق بالنهي، أن النهي له صيغة واحد فقط، النهي من حيث الصيغ له صيغة واحد بخلاف الأمر، مر معنا له أربع ماذا صيغ، ومر معنا أن الثلاث ترجع إلى الأولى، لكن النهي عندهم له صيغة ماذا واحدة لا تفعل، وهو الفعل المضارع المقرون بلا الناهية. لكن قد يستفاد الأمر من غير هذه الصيغة، لا، العلماء يتكلمون على صيغة النهي، أما كون قد يستفاد النهي بغير صيغة لا تفعل هذا كثير جدا، هذا كثير جدا. ولكن المقصود أن النهي له صيغة ماذا صيغة ماذا قولية واحدة، صيغة قولية ماذا واحدة، وهي الفعل المضارع المقرون بلا الناهية لا تفعل، صيغة ماذا واحدة. والأصل فيما يتعلق بالفعل المضارع المقرون بلا الناهية إذا جاء مجردا من القرائن، إذا جاء مجردا ماذا من القرائن، لأنه إذا جاء مقرون لا تفعل وجاءت قرينة إما متصلة وإما منفصلة، إما قرينة حالية أو مقالية تدل على أن النهي الكراهة حملنا على الكراهة، وإذا جاءت قرينة تدل على أن النهي للتحريم حملنا للتحريم. الإشكال عندهم إذا جاءت مطلقة لا تفعل وجاءت مطلقة، ما هو الأصل؟ الأصل التحريم عند جماهير العلماء، الأصل التحريم عند جماهير العلماء، إلا مسألة وقد مر التنبيه عليها، وهو إذا كان النهي في باب آداب وفي باب الإرشادات فهذا لا يحمل على التحريم، لا يحمل على التحريم في قول جماهير العلماء، ومنهم من نقل إجماع نبه على هذه المسألة العلامة العثيمين عليه رحمة الله في الأصول من علم الأصول، في شرح الأصول من علم ماذا؟ الأصول. وإلا فهذه الصيغة سواء كانت في باب العبادات أو كانت في باب المعاملات أنها إذا تجردت من القرائن فهي في قول جماهير العلماء للتحريم، في قول جماهير العلماء للتحريم. فإذا اقترنت بقرينة كانت محمولة عليها قرينة التحريم ما في إشكال بالإجماع، قرينة عدم التحريم لا إشكال أنها لا تحمل على التحريم، جاءت مجردة فهي للتحريم، جاءت مجردة فهي ماذا للتحريم، إلا إذا كانت المسألة باب آداب وباب ماذا إرشادات فهي تحمل على الكراهة. والمبحث الذي بعده هل المكروه أيضا مني عنه حقيقة؟ نقول نعم، المكروه كما مر معنا أن المندوب مأمور به حقيقة، مأمور به ماذا حقيقة، ومر معنا الإشكال، مر معنا ماذا الإشكال الذي يعني ماذا هل يحمل على الند أو يحمل ماذا على الوجوب. هكذا يأتي فيما يتعلق بالنهي أن المكروه أيضا منهي ماذا عنه حقيقة، منهي عنه ماذا حقيقة، لكن ذاك نهي تنزيه وهذا نهي ماذا تحريم. المسألة الذي بعدها أن النهي الوارد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي قول السابقين من الأئمة، الأئمة الأربعة فما على أن النهي عندهم فيما يتعلق بالتحريم خاصة، أن النهي عندهم فيما يتعلق بالتحريم خاصة، بمعنى يعني ما كانوا يفرقون بين الكراهة وبين التحريم، إذا قالوا هذا مكروه عندهم حرام، إذا قالوا هذا محرم فهو حرام، فعندهم يعني مجرد يعني ماذا الكراهة عند القدامى أو الوارد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي مستعملة في الغالب في التحريم، فهي مستعملة في الغالب في التحريم، فتنتبه أن تحمل اصطلاح المتقدمين على اصطلاح المتأخرين وتقول قال الإمام الشافعي أكره كذا أو الإمام أحمد أكره كذا، مع أنه هذا حرام، مع أن هذا حرام. نبه على هذه المسألة ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين، وهكذا الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في الموافقات. فلا تجد عبارة، فإذا وجدت عبارة الإمام أحمد الإمام الشافعي قال هذا الشيء مكروه، مع أن في شيء عظيم، فلا تظن أن الموصول بالكراهة هنا كراهة التنزيه، لأنهم كانوا يستعملون الكراهة في المحرم، القدامى في الغالب كانوا يستعملون الكراهة ماذا في المحرم، أما الكراهة في كراهة التنزيه هذا اصطلاح حادث، هذا اصطلاح ماذا حادث اصطلح عليه أهل ماذا يعني من تأخر عن الأئمة، ولا مشحة في الاصطلاح إذا بين الإنسان اصطلاحه، لا مشحة في الاصطلاح إذا بين الإنسان ماذا اصطلاحه، لكن يعني ماذا تنتبه فيما يتعلق بحمل كلام المتقدمين على اصطلاح المتأخرين، حمل كلام المتقدمين على اصطلاح المتأخرين فتقع في الخطأ، فتنسب إلى ما يعني الإمام الشافعي أو أحمد بأنه يكره هذا الشيء وما يحرمه، هذا خطأ وهذا ماذا من الأخطاء. فهذا هو تعريف ما يتعلق بالنهي، النهي قال استدعاء، تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. ثم انتقل إلى مسألة أخرى. الله رحمه الله. وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع. هذه مسألة أيضا من المسائل، الأمر بالشيء يعنون لها، هل الأمر بالشيء نهي ماذا عن ضده، والنهي عن الشيء هل هو الأمر ماذا بضده، هذه مسألة، هذه مسألة من المسائل، هذه مسألة من المسائل. وفيها أقوال، من قائل أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، والنهي عن الشيء هو عين الأمر ماذا به، وهذا كما يقول العلماء لا يتأتى إلا على الكلام النفسي، لا يتأتى إلا على القول بالكلام النفسي الذي يقول به جماهير الأصوليين في تعاريفهم، الذي يقول به جماهير الأصوليين في تعاريفهم. ما معناه؟ معنى ذلك أن الله عز وجل لم يتكلم لا بصوت ولا بحرف، وإنما قام بذات الله معاني، قام بذات الله ماذا معاني، فإذا حصل بأنها تعلقت بإفعل قالوا هذا أمر، وإذا تعلقت بلا تفعل قالوا هذا نهي، والمعنى شيء واحد، والمعنى ماذا شيء واحد، بمعنى أن المعنى النفسي أو الكلام النفسي لا يتعدد، هو نوع واحد. ومنهم من يقول أن الكلام النفسي يتعدد، منه النهي ومنه الأمر ومنه الخبر إلى آخره، يقولون يتعدد، وهم يتفقون على أنه معنى لا صوت ولا حرف، لا صوت ماذا ولا حرف، ولكن جماهير يعني ماذا الأصوليين أن الكلام النفسي هو معنى قام بذات الله عز وجل، شيء واحد قام بذات الله عز وجل، فإذا تعلق ماذا بلا تفعل قالوا هذا أمر، وإذا تعلق بلا تفعل قالوا هذا من قبيل ماذا؟ النهي. فتأتي هذه المسألة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، أو النهي عن الشيء أمر بضده، قالوا هذا لا يتأتى إلا على القول بالكلام النفسي، إلا على القول بالكلام ماذا؟ النفسي. وإلا فما يتعلق باللفظ والصيغة فإن صيغة افعل غير صيغة لا تفعل باتفاق، فإن صيغة افعل يعني اللفظ صيغة افعل غير صيغة ماذا؟ لا تفعل. هذه المطلوب بها إيجاد وهذه المطلوب بها إعدام، وتختلف من حيث اللفظ افعل لا تفعل، لكن من حيث المعنى هذا الذي أراده القويني ويتابعه عليه ماذا العمريطي، والأمر بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع، يحمل يعني من حيث الظاهر على يعني ماذا على المعنى النفسي، على المعنى ماذا النفسي، الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، أما من حيث الصيغة ومن حيث اللفظ لا قائل به، من حيث اللفظ ومن حيث الصيغة لا قائل به، فإن صيغة افعل غير صيغة لا تفعل باتفاق، صيغة افعل غير صيغة ماذا لا تفعل، وإنما حملهم على هذا القول بالكلام ماذا النفسي، قام بذات الله عز وجل معنى فقط لا أصوات ولا حروف، فإذا تعلقت بلا تفعل قالوا كان نهيا، وإذا تعلقت بافعل كان ماذا أمرا، وهي شيء واحد، وهي ماذا شيء واحد، هذا يسمى بالكلام النفسي. إذن الأمر بالشيء نهي عن ضده هذا من حيث المعنى، أما من حيث ماذا اللفظ، من حيث ماذا اللفظ، فالأمر بالشيء يستلزم، نقول لا نقول عين النهي عن ضده، ولا نقول يتضمن عين النهي ماذا عن ضده، بل نقول يستلزم النهي عن ضده، فهي من باب اللزوم وتدخل تحت قاعدة مرت معنا، وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أي بمعنى إذا قال لقم لا يتأتى القيام إلا بترك القعود والاضطجاع، فكان ترك القعود والاضطجاع من باب ما لا يتم الواجب وهو القيام إلا به، أي إلا بتركه وهو ترك القعود والاضطجاع، فيكون ترك القعود والاضطجاع من قبيل ماذا؟ من قبيل المأمور به. إذن الأمر بالشيء نهي عن ضده، نهي ماذا عن ضده، وهذا من حيث ماذا اللزوم يدخل تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذن واجب عليك ترك القعود، واجب عليك ترك الاضطجاع، هذا معناه، هذا خلاصة ماذا هذا الأمر. إذن المسألة من حيث اللزوم، أي اللزوم العقلي، لأنه لا يتصور من حيث العقل أن الإنسان يأتي بالقيام إلا إذا تخلى عن ضده، ما هو الذي يضاد؟ قد يكون ضد واحد وقد يكون أضداد، فإذا كان أضداد لابد يتخلى عن كل هذه الأضداد حتى يحقق ماذا؟ حتى يحقق المأمور، حتى يحقق ماذا؟ المأمور. فكان النهي عنها من قبيل اللزوم، الأمر بالشيء وهو الأمر بالقيام يلزم منه عقلا أنه لا يتأتى القيام إلا بترك ما يضاده، فقد يكون له ضد واحد وقد يكون له ماذا؟ أضداد، الأضداد مثل القعود والجلوس، والضد الواحد كأن يقول له اسكن، نهى عن الحركة، اسكن فنهاه ماذا عن الحركة، في كل ضد ماذا واحد. فعلى كل الأمر بالشيء يستلزم عقلا، ويستلزم ماذا عقلا؟ من حيث اللزوم العقلي، أنه لا يتأتى الإتيان بالمأمور إلا بترك ما يضاده، أي ما يقابله، وإلا ما لا يتمكن الإنسان من الإتيان بالمأمور. فالأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث اللزوم العقلي، من حيث اللزوم هذا العقلي، ويدخل كما قلنا تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما الواجب؟ الأمر بالقيام، ولا يتم يعني ماذا القيام إلا بترك ما يضاده، إلا بترك ماذا ما يضاده، فأنت مأمور بترك القعود وبترك ماذا الاضطجاع، أي بمعنى أنت منهي عن الإتيان بالقعود والاضطجاع حتى يتأتى لك الإتيان ماذا بالأمر. إذن الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث ماذا اللزوم، فحينما أمرك نهاك، لأنك لا تستطيع الإتيان بالقيام إلا بترك مقابله، لا تستطيع الإتيان بالقيام إلا إذا تركت ماذا مقابل هذا القيام، فأنت يعني مأمور بتركه، مأمور بترك ماذا القيام، وإذا قعدت أو اضطجعت فقد وقعت في المنهي، فقد وقعت ماذا في المنهي، ولم تأتي ماذا بالمأمور. هذه القاعدة من حيث ماذا المعنى فيها ما فيها، أن الأمر بالشيء نهي ماذا عن ضده، أن الأمر بالشيء نهي ماذا عن ضده فيها ما فيها، لأنه يلزم منها لوازم، يلزم منها لوازم. ما هو هذا اللازم؟ أن الإنسان إذا ترك سنة من السنن وقع في المكروه، أن الإنسان إذا ترك سنة من السنن وقع ماذا؟ في المكروه، وهذا ليس بصحيح. فالشارع حينما أمر أمر إيجاب أو أمر استحباب إنما أراد الحث، إنما أراد ماذا؟ الحث. وإن كان أنه وإن كان يلزم من عدم الإتيان بالمأمور أمر إيجاب أو أمر استحباب أو يعني ماذا؟ الوقوع ماذا؟ في النهي، لأن تارك المأمور تارك ماذا؟ المأمور وقع في نهي من حيث المعنى، وقع ماذا؟ في نهي من حيث المعنى. لكن الشارع ما أراد هذا، الشارع ما أراد هذا، وإنما أراد الحث، أراد الحث على ماذا؟ القيام، أراد الحث على ماذا؟ يعني هذه الصلاة إلى آخره. فأراد الحث عن الإتيان بالمأمور، أراد الحث عن الإتيان بالمأمور. وإلا كما قلنا يلزم من ذلك أن الإنسان إذا لم يأتي بالمسنون وقع في المكروه، وقع ماذا؟ في المكروه، ولا قائل به. أن كون الإنسان يترك المسنون فاعل لمكروه، أنه فاعل ماذا لمكروه، لا قائل ماذا به، هذا الأقرب. لهذا قال وأمرنا بالشيء نهي مانع، وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده. عندنا الضد، والضدان لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان، الضدان لا يجتمعان، بمعنى لا يمكن أن يقال قم وقعد في نفس ماذا الوقت، فهذا لا يمكن ماذا أن يحصل، فلا يجتمع ماذا الضدان، ولكن يأتي عندنا ماذا أنهما يرتفعان. يعني الآن لما أمرك بهذا الشيء نهاك عن ضده، نهاك ماذا عن ضده، في اجتماع أمر ونهي في نفس الوقت هذا ممنوع، لكن قد يرتفع الأمر ويرتفع النهي فيقال هذا مستحب أو هذا مكروه، فهما يرتفعان لكن لا يجتمعان، بخلاف النقيضان، هذا لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان. ما هو الذي يقابل ماذا؟ ما يقابل ماذا؟ قم، يقابله يعني ماذا؟ لا تقوم، يقابله ماذا؟ لا تقوم. فنقول هذا نعم، كون الإنسان لا قيام ولا إتيان بقيام، يعني الذي يقابل يقال ماذا؟ نقيض القيام عدم القيام، نقيض ماذا؟ القيام عدم ماذا؟ القيام. فعندنا نقيضان وعندنا ماذا؟ ضدان، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. مثاله يعني من حيث الأسهل مثل يعني ماذا؟ الحركة والسكون، الحركة ماذا؟ والسكون. هل يمكن أن يكون الشيء ساكن متحرك في نفس الوقت؟ أبدا. وهل يمكن أن يكون الشيء لا ساكن ولا متحرك؟ أبدا، ما يمكن يكون هذا. فهذا من قبيل النقيضان، هذا من قبيل ماذا؟ النقيضان، سيأتي في التنبيه عليه فيما يتعلق بمقابل النهي. إذن الأمر بالشيء نهي عن ضده، هل هذا من حيث لماذا؟ من حيث المطابقة، أي من حيث المطابقة أو من حيث التضمن أو من حيث اللزوم؟ نقول من حيث اللزوم، لأن المطابقة ممنوعة وإنما تأتى على الكلام النفسي، ومن حيث التضمن أيضا ماذا؟ ممنوع، فإن كلمة أمر ما تتضمن نهي، لا تتضمن ماذا؟ نهيا، فهي من حيث ماذا؟ اللزوم العقلي، من حيث اللزوم ماذا؟ العقلي. وقلنا أن الأمر ماذا؟ بالشيء من حيث المعنى أو من حيث اللزوم العقلي نهي ماذا عن ضده، قد يكون له ضد وقد يكون له ماذا؟ الضاد، قد يكون له ضد واحد وقد يكون له ماذا؟ الضاد. ذكر المسألة التي تقابلها، ما هي المسألة التي تقابل هذه المسألة؟ وهكذا أيضا النهي عن الشيء أمر بضده، النهي عن الشيء أمر ماذا؟ بضده. فإذا نهى عن السكون أمر بالحركة، إذا نهى عن السكون أمر ماذا؟ بالحركة، أمر ماذا؟ بالحركة. وهكذا إذا نهى عن شيء قد يكون له ضد واحد وقد يكون له ماذا؟ الضاد، بمعنى أنه يترك هذه الأضداد. يعني إذا أمر الإنسان ماذا؟ نهي عن القيام، نهي ماذا؟ عن القيام، فلا بد أن يتلبس بغير القيام، بمعنى إما الاضطجاع وإما ماذا؟ القعود بأحدهما. وهكذا إذا كان له ماذا؟ ضد واحد، أمر ماذا؟ بالسكون، نهي ماذا؟ عن الحركة، نهي ماذا؟ عن الحركة. فهو كالذي مر معنا فيما يتعلق بوزان الأمر، فالأمر في النهي عن الشيء أمر بضده، إن كان له ضد فضد، وإن كان له أضداد يتلبس بأحد هذه ماذا؟ الأضداد. لا تقم بمعنى أقعد أو اضطجع، هكذا يعني اسكن معنى لا تتحرك، فليس له إلا ضد ماذا؟ واحد، ليس له إلا ضد واحد. المصنف عليه رحمة الله ذكر المسألتين، الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر ماذا؟ بضده. وكل هذا كما قلنا من حيث اللزوم، لا من حيث المطابقة ولا من حيث التضمن، وإنما من حيث ماذا؟ اللزوم، وإنما من حيث ماذا؟ اللزوم. ولكن كما قلنا أن الشارع أراد الحث أنك لا تفعل هذا الشيء، وأراد الحث أنك تفعل هذا الشيء، لكن لا يقال أن الإنسان إذا ماذا؟ إذا لم يمتثل ماذا؟ الأمر وقع ماذا في النهي، إذا لم يمتثل الأمر وقع في النهي، بل يقال هذا تارك للمأمور فقط. وهكذا إذا ترك الإنسان النهي، هكذا إذا ترك الإنسان ماذا؟ النهي، ما نقول أنه فارق المأمور، فارق ماذا؟ المأمور، هذا ليس ماذا؟ بصحيح، وإلا يلزم منه لوازم. ذكر هذا العلامة العثيمين، ذكر هذا العلامة العثيمين عليه رحمة الله، ونبه على هذه المسألة. تبقى عندنا مسألة أيضا، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده هذا إنما يكون في الواجب المعين، أما الواجب المخير فيه والواجب الموسع ما يدخل معنا، لا يدخل معنا في هذا الباب. ما معنى الواجب الموسع؟ الواجب الموسع الذي يسع الفعل ومنه من ومثله ماذا؟ من جنسه، مثل صلاة الظهر. يعني صلاة الظهر يستطيع الإنسان يؤديها في وقت يسير ويبقى معه زمن، يستطيع أن يصلي في هذا الوقت صلاة غير صلاة الظهر، هذا يسمى بالواجب الموسع. والواجب المخير ماذا فيه؟ الذي يخير في خصال الكفارة، إما العتق وإما الكسوة وإما ماذا؟ الإطعام. فإذا أمر الإنسان ماذا؟ بشيء، فما أتى بالشيء يعني كأن لا يعتق رقبة، هل وقع ماذا في النهي إذا تلبس ماذا؟ بالكسوة أو كذلك يعني ماذا بالإطعام؟ نقول لا، لأن هذا من قبيل الواجب المخير فيه. تترك هذا لا يدل على أن الإنسان إذا ترك المأمور وهو عتق الرقبة وتلبس بالكسوة أو بالإطعام أنه واقع ماذا في النهي، إنما هذا في الواجب المعين، إنما هذا في الواجب المعين. فيخرج الواجب المخير فيه والواجب الموسع، لا يدخل معنا في هذه المسألة والقاعدة ماذا الأصولية، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده إنما يكون في الواجب المعين فقط الذي لا تخيير فيه ولا سعة ماذا فيه. فإن الإنسان قد يترك الواجب في أوله ويتلبس به في وسطه أو في آخره، يترك الواجب فيما يتعلق بخصلة من خصال الكفارة ويتلبس ماذا بغيره، هل يقال أنه وقع ماذا في المحرم؟ نقول لا، الأصوليون يعنون ماذا بذلك؟ الواجب المعين، الواجب ماذا؟ المعين الذي لا تخيير فيه ولا سعة ماذا فيه، قصدوا هذا ماذا؟ الأمر خاصة، قصدوا هذا الأمر خاصة. فهذه من أهم مسائل ماذا؟ النهي، من أهم مسائل النهي، وهي هل الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء هل هو أمر ماذا بضده؟ نقول إنما أمر الشارع، إنما أراد الشارع الحث على فعل المأمور والحث على ترك ماذا المحظور، لكن لا يتأتى من حيث اللزوم فقط، لا يتأتى الإتيان باجتناب المحظور أو الإتيان بالمأمور إلا إذا تركت ما يقابله، إلا إذا تركت ماذا ما يقابله، فقالوا حينها تأتي عليه قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يأتي من هذه القاعدة الفقهية. ولا نقول أنه يأثم على ترك الأمر ويأثم على الوقوع في النهي، ما نقول أنه حصل له هذا وهذا، أبدا لا يمكن أن نقول حصل له هذا وهذا، وإنما ذكروا من حيث اللزوم العقلي فقط، من حيث اللزوم العقلي فقط، وإلا يلزم على هذا أنه آثم على هذا وهو ما يتعلق بالأمر، تارك للأمر واقع في النهي، ما في قائل بهذا، تارك للأمر واقع في النهي، تارك للنهي واقع في ترك ماذا الأمر، ما في قائل بهذا الأمر. والأمر الثاني كما نبه عليه العلامة العثيمين عليه رحمة الله، أنه يلزم من ترك المستحبات الوقوع في المكروهات، ما في قائل بهذا، يلزم من ترك المستحبات الوقوع ماذا في المكروهات. طيب من مطلوب من هذه الصيغة؟ المطلوب أن الشارع أراد أن يحثك على هذا، تقوم بالمأمور وتترك المحظور، تقوم بالمأمور وتترك ماذا المحظور. وإلا يلزم على ذلك مسألة أخرى، وهو تارك للأمر واقع في النهي، ثم تأتي مسألة وهو هل الوقوع في النهي يقتضي الفساد، يرتبون عليه مسائل أيضا، يرتبون عليه ماذا مسائل. وتبقى معنا مسألة من المسائل المهمة، هذه تحتاج لها درس خاص، مسألة من المسائل المهمة تحتاج لها درس خاص، وهي ما يتعلق بالنهي، هل النهي يقتضي الفساد؟ لأنه سيأتي عندنا مسائل سهلة ما تعرض لها المصنف، وهي مسألة من أهم مسائل النهي، وهو هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي ماذا الفساد. هذه من المسائل المهمة العملية، وفيها أقوال، ونحن ما سنختار من الأقوال إلا قولين، قول من يقول أن النهي يقتضي الفساد مطلقا عبادات أو معاملات، وقول من يقول أن النهي إذا عاد إلى ذات الشيء أو إلى وصفه الملازم هذا يقتضي ماذا؟ الفساد. هاتان من أهم مسائل النهي الذي طرقها العلائي في كتابه النهي الذي هو كتاب ما بين العلائي وما بين ابن تيمية. النهي يقتضي الفساد، من أهم مسائل النهي الذي يقتضي ماذا الفساد مسألتان: هل النهي يقتضي الفساد مطلقا أو أن النهي لا يقتضي الفساد إلا إذا عاد إلى ذات الشيء أو إلى وصف ملازم، أما إذا عاد إلى وصف ماذا مجاور خارج فلا يقتضي الفساد. هذان من أشهر الأقوال، هذان من أشهر ماذا الأقوال فيما يتعلق بالنهي هل يقتضي ماذا الفساد. أما الثالث والرابع والخامس إلى آخره هي أقوال ضعيفة، هذه أقوال ضعيفة. فدرس الغد بإذن الله عز وجل نطرق هذه المسألة ونتكلم عليها ونتوسع ماذا فيها، لأن من أهم المسائل العملية، من أهم المسائل العملية هل النهي يقتضي الفساد عبادته عبادة كانت أو معاملة أو لا يقتضي. أما هذه التعاريف الذي مرت معنا سهلة، تعريف النهي ما في إشكال، هل النهي يعني ماذا الأمر بالشيء نهي عن ضده، هذه مسائل فلسفية، مسائل سهلة ليست ماذا بذاك الذي يبنى عليها ماذا عمل. لكن النهي يقتضي الفساد هذه مسألة عليها عمل، هذه مسألة عليها عمل، فتحتاج إلى أن تطرق طرقا ماذا واضحا، تحتاج إلى أن تطرق طرقا ماذا واضحا، نتعرف ماذا عليها وما هو الراجح فيها وما هو الراجح ماذا فيها. والمصنف أعرض عن أشياء، ما هي الأشياء التي أعرض عنها ومرت معنا في الأمر؟ هل النهي للفورية؟ هل النهي للتكرار؟ لماذا لم يطرق المصنف عليه رحمة الله هاتين المسألتين؟ قالوا النهي يقتضي الفور، هذا لا إشكال فيه، وإلا وقع الإنسان في المحرمات. إذا قيل للإنسان لا تفعل هذا المحرم قال أنا أرى أنه قد يقتضي التراخي، يجوز هذا، ما في قائل به، الإنسان يعني ما هو عاقل. وهكذا فيما يتعلق هل يقتضي التكرار؟ نقول لابد يقتضي التكرار، أنه يتكرر تجتنب المحرم وإلا وقعت فيه. فلهذا المصنف عليه رحمة الله أعرض عن هاتين المسألتين، هل النهي يقتضي الفور؟ نقول هذا لا إشكال فيه وإلا وقعت في النهي. وهل يقتضي التكرار؟ نقول نعم ولا بد وإلا وقعت ماذا في المحظور، وقعت ماذا في المحظور. بخلاف طرق هاتين المسألتين في باب الأمر، هذه لها محل، هذه لها محل من الإعراب، أما هنا فليس لها ماذا محل من الإعراب، ليس لها محل ماذا من الإعراب. لهذا كما قلنا المصنف أعرض عنهما، مع أن في قائل بها، مع أن في قائل بهاتين المسألتين، من قائل أنه يقتضي التكرار، ومن قائل يقول لا، ومن قائل يقتضي الفور، ومن قائل يقول لا، في من قائل، لكن قوله مهجور، هذا قول هذا الإنسان مهجور وشاذ، لأنه لو تأمله لا أفسده، لو تأمل هذا القول بأنه يقتضي التكرار ولا يقتضي التكرار ما يعني ما محتاج أن يطرق هذه ماذا المسألة. وهكذا هل يقتضي ماذا الفورية؟ فنقول هذه مسائل شبه إجماع بين العلماء أنه يقتضي التكرار، ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما نزلت عليهم المناهي اجتنبوها تماما، ما قال لعلها ما تقتضي التكرار أو ما تقتضي ماذا الفورية، لما نزل تحريم الخمر انتهى الأمر، كل من كان عنده خمر في بيته أراقه وانتهت ماذا القضية، ما يقول هل يقتضي التكرار أو يقتضي ماذا الفورية، ما فهموا هذا أهل اللغة والصحابة الذي نزل عليهم ماذا القرآن ونزلت عليهم المناهي، بمجرد يسمع النهي قال عمر انتهينا، لما جاءت هذه الآيات قال انتهينا، فكانوا ينتهون بمجرد نهي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفكرون يقتضي التكرار أو يقتضي ماذا الفورية، وهم أهل اللسان، وهم أهل اللسان، وهم الذين نزل عليهم ماذا القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم ماذا مباشرة. فيأتيك من الأصوليين المتأخرين من يريد يتفلسف في هذه المسألة، والله عجائب هذه، هذه من العجائب. نقول المسألة محل إجماع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النهي يقتضي الفورية ويقتضي التكرار، لا خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل أين الإجماع؟ نقول الإجماع العملي، انظر إلى المناهي لما نزلت عندهم، انظر إلى المناهي لما نزلت فيهم، هل بعد ذلك يعني انتهوا مباشرة أو بقي أحدهم ماذا يفكر هل يقتضي التكرار أو الفورية؟ لا تجد أحدا من الصحابة تخلف عن ترك المنهيات، تخلف عن ترك ماذا المنهيات، إلا إنسان لم يبلغه النهي، إلا إنسان لم يبلغه ماذا النهي، فهذه مسألة ما لها علاقة به يعني الفورية أو التكرار، ما لها علاقة بالفورية أو التكرار. وسيذكر المصنف ما يتعلق بصيغة الأمر يعني ملحق بمبحث الذي مر معنا، وهكذا أيضا صيغة ماذا الأمر قد جاءت ماذا لعدة ماذا معاني، سيأتي الكلام عليها. لكن المبحث المهم عندنا وهو هل النهي يقتضي الفساد، هذا مبحث مهم عليه عمل في العبادات وهكذا في باب المعاملات. بارك الله فيكم، جزاك الله خير.